راديو للماضي سحره ومذاقه. من الحياة تم عمره قصير. من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. خالي أنا ما أقدرش أسافر معاك مصر، وشغل عندك في الورشة مش ممكن. ليه بقى؟ لأن كنت في معهد زراعي بدرس زراعة. لكن فشلت في دراستك مرة واتنين. يا خالي أنا بيتي هنا وحياتي هنا، ما تتعبش نفسك معايا. وأمك يا ابني، أمك اللي جات لي واشتكت لي منه. أنا ما اشتكتش منه إلا بعد ما غلبت معاه ولقيته هيضيع مني. ومن غير أنت ما تشتكي، ما والحال باين أهو، لا دراسة نفع فيها ولا مستقبل قدامه غير إنه يتعلم صانع عندي في الورشة. أنا بقول لكم مش هسافر. طب قول لي بس، مش عايز تسافر ليه معايا؟ أنا قاعد في بيت المرحوم والدي، وإيجار البيت مكفيني أنا وأمي. لكن الإيجار يا ابني مش حل، بكرة هتتجوز وتخلف والإيجار مش هيكفي ومش هينفعك في حاجة. يا خالي أنا ما أقدرش أسيب أمي لوحدها. إذا كان علي أنا اطمن يا فؤاد. والسكان؟ مالي أنا ومالي السكان يا ابني، وإيه دخلهم في حكايتك؟ إحنا خايفين عليك أنا وخالك. أنت يعني عايزاني أسيبك وأسافر مع خالي؟ غصب عني يا حبيبي، أنا عايز أطمن عليك. لكن أنت دلوقتي حالك ما يسرش، وكل ليلة برة، وسقوط دايما في دراستك، وبصراحة كده أنت ماشي على حل شعرك. أيوة يا فتحي يا ابني. مساء الخير يا ست نوال. مساء النور يا ابني، أهلا. والله لو سمحتي تخلي مفتاح الشقة عندك، أحسن. أبويا جاي لنادي من البلد وأنا عندي مشوار مهم ولازم أخرج. طيب يا ابني. ها يا فؤاد، قلت إيه يا ابني؟ خلاص يا خالي اللي تشوفه. ربنا يوفقك يا ابني يا حبيبي ويهدي العاصي. اهلا يابا. اهلا، اتاخرت عليك. كنت فين يا استاذ؟ في مشوار، لكن عامل حسابي انك جاي للادي، وسبت لك مفتاح الشقه مع الست نوال صاحبه البيت. والست كتر الف خيرها، من اول خبطه على بابك فتحت لي بابها والمفتاح في ايدنا. لا ما هي ست طيبه، ومش معايا انا بس، مع كل سكان بيتها. وانت عامل ايه في دراستك بقى؟ الحمد لله يابا. يعني هنشرب السنه دي شربات الدبلوم. ان شاء الله يابا. لكن قول لي يابا، أختي زينب في آخر جواب قالت لي إنك بتفكر تسيب العمودية السنة دي. أيوه. وليه يابا؟ ده أنت لسه صغير وأهل البلد بيحبوك. لكن خلاص تعبت يا ابني، والسنين اللي باقية من عمري عايز أعيش أفراحة بقى. اللي تشوفه يابا. وإزاي أخويا شوقي؟ شوقي زي عوايده. شوقي غيرها كفتحي وغير زينب، لكن برضه هو الكبير وربنا معانا كلنا. كنت فين يا فندي؟ ايه مالك؟ بقى ده المشوار البسيط. كنت في السيمة. سيمة؟ بقى ده كلام؟ سيمة وقت الشغل؟ انت جاي تتعلم صنعة ولا تتفسح؟ وحصل ايه يعني؟ حصل ايه؟ حصل ان من يوم جنابك ما شربت الورشة وانا بروح بيتي كل يوم متنكد بسببك. حصل ان مش ناقص عليا الا انا اشق هدومي منك. وطي صوتك وانت بتكلمني. انت خليت فيا صوت اوطيه. وانت ناسي ان دي ورشة خالي وانت شغال عنده. لكن خالك محملني مسؤولية تعليمك وفاكرني مغطرش عنك ومش عايز اعلمك. بقول لك وطي صوتك وانت بتكلمني. طب مش موطيه يا اخينا؟ وانا عيني اصلا بترف وعارف ان يوم اخبر عليك وعلى ال... اقول لك اخرس. وكمان بتضربني؟ ده انا اسطى، اسطى الورشة، وياما علمت عيال زيك وقادر دلوقتي اخزق عينيك. لكن خليني على اصلي، لما يجي خالك يشوف لك حل. ايه في ايه يا عباس؟ الحمد لله اللي انت جيت يا استا سالم. ايه مالك عباس؟ ابن اختك ضربني يا استا. وفاكر شغل الورشه بنطلون محزه وقميص منشي. ليه كده فؤاد؟ بايه اللي ادبه عليا يا خالي؟ ايه اللي ادبه عليك تشتكيلي؟ لكن تضربه لا طبعا. انا كنت قادر امسح بيه الارض لكن قلت لا يا عباس، كل ده عشان خاطرك يا استا. ده القصه بتاعك يا فؤاد وانا محمله مسؤوليه تعليمك. ابن اختك كل يوم على حال يا استا سالم، مره في سيما ومره في جنينه ومره معرفش فين، وانا بصراحه غلب غلبي. اهني المره دي اقعد يطول عندك يا فتحي. يا خبر يابا، ده انت تقعد على راحتك وعلى كيفك. إلا قول لي يا فاتح. أيوة يا أبا. أنا عرفت إن الست صاحبة البيت أرملة. أيوة يا أبا، الست نوال جوزها متوفي من مدة. مدة كبيرة؟ والله أنا سكنت عندها وجوزها متوفي، وأنا هو بقالي 3 سنين ساكن عندها. لها قرايب؟ اللي أعرفه إن لها أخ في مصر، وابنها كان قاعد معاها وسافر مع خاله. إنما ليه أبا بتسأل عن الست نوال؟ قول لي أنت الأول، ايه رايك فيه؟ ست طيبه ومحترمه، وسيرتها في الحته ابيض من لون البفته. انا برضو قلت كده لما شفتها، واتاكدت اكتر لما رايتها. طب مش تقول لي بقى بتسال عنها ليه؟ لسه ما فهمتش ليه انا بسال عنها بصراحه لسه. انا عايزك تيجي معايا نقابلها انا وانت. انا وانت؟ ايوه، عايز اتجوزها فتحي. بكرة أختك زينب هتتجوز، وأنت هتتجوز زي أخوك شوقي، وأنا اللي قاعد لوحدي. ازيك يابا؟ الحمد لله على السلامة يا فؤاد. يسلمك. امال فين خالك سالم؟ خالف ورشته ياما، وانا اللي اتضايقت وجيت ومش ناوي ارجع له تاني. ليه يا ابني؟ حصل ايه؟ انا ماليش في شغل الورش ياما، لكن ليه بتسألين عن خالي وكنت فاكراه انه معايا؟ اصلي النهارده بعت له تلغراف عشان يجي. يجي ليه ياما؟ في موضوع كده يعني، كنت عايزه اخد رايه فيه. موضوع ايه ياما؟ لا يعني فتحي اللي ساكن عندنا. ماله؟ ابوه راجل طيب، راجل عمده ببلده، وفتحي جاني هنا معاه وهو وابوه، وابوه طلب انه يتجوزني. ايه؟ يتجوزك؟ بقول لك انه طلب يا ابني، طلب هو انه يتجوزني. وبعتت التلغراف لخالي ليه؟ مش اخويا يا فؤاد؟ يعني انت موافقه على جوازك؟ لا لا لا، لسه يا فؤاد. لسه ازاي؟ وانت الجواز هو على بالك، ويمكن كان شغلك. لا والله يا ابني. وعشان كده بقى سفرتيني مع خالي وبعتني عنك. ابدا وحياتك يا حبيبي. سيبي حياتي في حالها ياما، وقولي لي انك عايزه تتجوزي. فؤاد انا ما فكرتش في الجواز يا ابني. والعمده اللي طلبك؟ العمده ده انا عمري ما شفته الا يوم ما زرني هو وابنه فاتح. وابويا ياما؟ ابويا خلاص نسيتيه؟ فؤاد يا ابني، ليه بتفكر بطريقه وحشه يا حبيبي؟ ليه مش عايز تفهم؟ افهم ايه ياما؟ انا مش عاوز افهم حاجه. افهم واحده قعدت سنين طويله من غير جواز وحرمته على نفسها، وفي اسبوع واحد ولا اسبوعين وانا غايب وبعيد عنها تغير كده رايها؟ انا يا فؤاد ما غيرتش رايي. والتلغراف اللي بعتيه لخالي؟ التلغراف كان لازم ابعته. وتبعتيه ليه؟ بعته علشان احافظ على شرفي وكرامتي. وكفايه بقى، انت تعبت قلبي. انت لغايه امتى هتفضل عايش وانت مش دريان باي حاجه؟ لغايه امتى هتفضل ما تفكرش الا في نفسك؟ حتى انت كمان زهقت مني ياما. انا ما زهقتش منك، لكن زهقت من غيرك، زهقت من الناس، زهقت من نفسي. ابوك الله يرحمه من يوم ما توفى والناس مش سايباني في حالي، لكن انا اللي رافضه، انا رافضه ومحافظه عشانك انت وعشان خاطرك. يا سيد عبدون، انا بعد ما شفتك وقعدت معاك وسمعتك ما اقدرش اقول لك لا، ما اقدرش ارفض طلبك. اشكرك يا استاذ سالم، اشكرك. القلوب الطيبه يا سيد عبدون بتظهر طيبتها على وجوه اصحابها. الست اختك من الليله في عينيا يا استاذ سالم، واذا كان على ابنها يعني ابنها فؤاد دي انا تحت امره، ويعتبر نفسه هو كمان انه بقى من الليله زي ولادي. تمام، وانا بهنيك وبقول لك مبروك. الله يبارك فيه. اهلا يابا، الحمد لله بالسلامه. انت المره دي غبت قوي عند اخويا فاتح. تعالي تعالي يا مفات تعالي. مرات يا زينب. انت اتجوزت يابا؟ ايوه. زينب بنتي يا نواه. اهلا وسهلا، اهلا بك يا ابله. دي بقى زينب، وشوقي الكبير متجوز وقاعد بره مع مراته. ربنا يخليهم. الله يحفظك. تقعد شويه في المنظره لغايه ما اجهز لك اوضتك. وليه تجهزيها انت؟ وعلى ايه تجهزيها حبيبتي؟ انا بقول يعني ما تقوليش حاجه يا زينب، ما تقوليش حاجه، لكن يا ريتك تعملي لنا لقمه كويسه نتغدى بيها. حاضر يا مالها اوضتك؟ ما هي كويسه اهي. زينب كان غرضها توضبها شويه. الاوضه حلوه وذوقها جميل ومش عايزه توضيب ولا حاجه. عجبتك يعني؟ قوي. واللي عجبني اكتر الناس اللي فيها. الله يحفظك. كفايه عليا بسمه زينب اللي استقبلتني بيها وفرحه عينيها لما عرفت ان انا مراتك. بلاش يعني نغير عفش البيت. وتغيروا ليه عفش البيت؟ انا اتجوزت راجل يا عبدون، مش كرسي ولا دلاب. ويا ترى بتحب الراجل ده؟ طبعا، وإلا ما كانش فيه داعي أوافقه وطاوعه وسافر معاه. دلوقتي بس اتأكدت إن عناية ما خدعتنيش يوم ما شفتي. يمكن يوميها جمالك شدني، لكن مع ذلك الطيب والأصيل هو اللي حرك قلبي وخلاني أحترمك قبل ما أحبك. بقولك وطي صوتك، أبوك ومراته نايمين. أوطي صوتي؟ أيوه. عايزاني بعد اللي حصل ده أوطي صوتي يا زينب؟ هو حصل إيه يعني؟ جواز أبونا مصيبة، مصيبة وقعت على راسنا. أبونا من حقه يتجوز. وحقنا إحنا راح فين؟ أنت عارفة معناه إيه جوازه؟ لا. معناه إننا خسرنا كل حاجة، أنت وأنا وفتح خسرنا أرضه وكل قرش عنده. مين قال كده يا شو؟ أبويا. أهلا يابا. رد علي الأول وقول لي مين اللي قال لكم إنكم خسرتم كل حاجة بعد جوازك. أنا اللي بقول كده يا أبا. لكن أنا صاحب الأرض والقرش، ما قلتش كده. بكرة تقول يا أبا بعد الست الجديدة ما تحرمنا من كل حاجة. خلاص يا أبا. أنا أنت علي الأدب، والظاهر إن هغير رأيي فيك من بعد النهاردة، وأنا اللي هحرمك من كل حاجة مش الست الجديدة. اهلا يا زينب، ازيك؟ ادخل. واقف ليه؟ اصل معايا ضيف. تعالى يا فؤاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. زينب اختي، فؤاد ابن الست نوال مرات ابويا. اهلا يا حبيبي. اهلا يا فؤاد. عامل ايه؟ كويس ياما. لسه قاعد من غير ايه ياما؟ من غير شغل يا فؤاد. انت مش ناوي تعال يا حبيبي بقى وتفرح قلب امك؟ ياما انا مش راضي عن حالي، وفاهم ان حياتي ماشيه غلط، خصوصا بعد ما سبتيني واتجوزتي. انا ما سبتش طفل صغير يا فؤاد، انا سايبه راجل، والبيت اهو عندك، خده ارهنه اعمل اي حاجه، اشتغل اكسب. ما تاخد فؤاد يا فتحي وتفرجوا على الارض والزرع وخليه يشوف بلدنا. وعلى ايه نتعبه يا عم عبدون؟ لا تعب، لا تعب ولا غيره، ابويا معاه حق، وعلى فكرة بقى أنا كنت ناوي أخدك النهاردة وأفرجك على الأرض والزرع والبلد. أجي معاك أمي يا فتحي. أبوك هو قدامك، اسأليه. خلاص خدوا زينب كمان معاك، وهي فرصة تخرج من البيت وتشم هوا زي غيرها. وده مين ده اللي واقف مع اختك زينب؟ ده فؤاد ابن الست نوال. وسايبه كده واقف معاها؟ ما احنا خارجين نفرجه على الارض والزرع والبلد. مش تيجي يا اخي تسلم عليه؟ انا سلم على ابن اللي خدت مكان امي في البيت؟ تعالى سلم على الراجل، ده ضيف ومش غريب علينا يا شوقي. عليا انا غريب وحيفضل هو وامه غرب عليا، ومش ههدى الا لما اخلص من ام وست الجمال. شوقي اعقل، تعالى يا اخي سلم على الراجل. فتحي انت اتجننت ولا ايه؟ فتحي يعني وقفته طارق مع اخوك شوقي؟ تلاقيهم بيتفاهموا على حاجة، اصل شوقي هو اللي ماسك الارض وهو المسؤول عنها. لكن ده بيكلم فتحي والغضب مالي وشه. لا ده وشه هو اللي كده، وشوقي غير فتحي. شوقي تعبان في الارض وفتحي في المعهد بيتعلم. الا قولي انت مع فتحي في المعهد؟ لا. امال بتعمل ايه؟ ابدا. قاعد كده من غير دراسة ولا شغل؟ ايوه. امال عايش ازاي؟ لا مؤاخذة يا جماعة، اتأخرت عليكم شوية، معلش. اصل شوقي كانت عنده حكاية شغلاه حتى ما قدرش يجي يسلم على فؤاد. لو سمحت يا أنسة زينب، ممكن كوباية شاي؟ ممكن. مالك؟ لا مفيش. إذا كانت كوباية الشاي ضايقتك مفيش داعي منها. كوباية الشاي ما ضايقتنيش، لكن الست والدتك إنسانة طيبة وعاقلة، وخلتني غصب عني أحبها واحترمها. طب إيه مناسبة الكلام دلوقتي؟ مناسبته إني عرفت منها ومن أخويا فتحي إنك غير والدتك خالص. والدتي يمكن انت عرفتيها وعاشرتيها، لكن انا لسه ما عرفتنيش. انا من اول ما شفتك عرفتك وفهمت طبعا. يبقى ضروري صورتي وحشه في نظرك. الصوره الوحشه ممكن تتقطع لو صاحبها حاول يبقى كويس. على العموم يا انسه زينب، انا مسافر بكره مع فتحي وحترتاحي من الصوره وصاحبها. انت؟ انا ايه يا انسه زينب؟ مفيش. مالك يا عبدون؟ مش عارف مالي، لكن حاسس اني تعبان شوية النهاردة. لا سلامتك، ابعت اجيب دكتور. دكتور علي انا واقف. القهوة يا با. طيب يا زينب هاتي. حاجة تانية يابا؟ ايوه اقعد يا زين، اقعد، انا عايزك. حاضر. ايوه يابا. بعدين معاك يا زينب. في ايه يابا؟ في جوازك يا زينب. مش معقول يا بنتي كل واحد يتقدم لك ترفضيه. يابا الجواز اسمه ونصيب، لكن برضو رفضك مأخر سعادتك يا زينب. غصب عني قبل نواه. يعني البلد خلاص ما فيهاش واحد عجبك يا زينب؟ يابا ده جواز عشرة، واحد هيقاسمني اللقمة والضحكة والدمع. طيب واخرتها يا زينب؟ انا عايزة بنتي اطمن عليك وارتاح. خلاص يا عبدون سيبها، ما تقلش عليها. يا نوال انتي، انا عارفة انك بتحبها وبتدور على راحتها، ما فيش غيرها وسط اخين، لكن زينب عاقلة وضروري حتفكر في راحتها. قبل نوال. نعم يا حبيبتي. انا يمكن اكون زي ما قلت عاقلة، لكن ابنك فؤاد محتاج لواحد يعقله. إذا كان على فؤاد أنا أقدر أعقله يا زينب، وده واحد معدنه من معدن أمه. فؤاد كويس يا زينب، لكن شباب بقى، والواحد ويروح قلبي ربنا معاه. طب ما تعقله يابا، وهي أبلة بتقول عليه كويس، وإنت قلت إن معدنه من معدن أبلة نوال. أعقله يا زينب. حاضر أعقله. فؤاد، أنا مسافر البلد. ليه كده فجأة؟ والدي يبين حياتك. عم عبتون، لا حول ولا قوة إلا بالله. استنى استنى يا فتحي، أنا جاي معاك. فتحي، انت السنة دي هتخلص من المعهد؟ ايوه. وناوي تعمل ايه بعد ما تخلص دراستك؟ هشتغل في ارض ابويا طبعا. وليه ما تتوظفش زي غيرك وتبقى واحد من الافندية؟ ابويا كان معلمني في المعهد الزراعي عشان اشتغل في ارضه. ايوه، لكن انا اللي شغال فيها. وماله، يبقى اتنين بدل واحد. وانت بقى زينب ناوي على ايه؟ حنوي على ايه ولا حاجة. والست اللي قاعدة معاكي مين؟ قصدك الست نوال مرات ابوك؟ الله، ومن غيرها يعني؟ مالها؟ تقولي لها تروح لحالها وتاخد لها قرشين بدل ما تتعب قلبي وتردها. الست نوال هتقعد، وهي لوحدها اللي تفكر اذا كانت عايزه تمشي ولا تقعد. شوقي، انا عايز اعرف ايه اللي داير في عقلك. اللي داير في عقلي ارض ابويا وامواله. ارض ابوك وامواله محفوظه، مفيش حد مساها، وكلها لينا. كلها لينا؟ ايوه. لمين يا سي فتحي؟ ليك وليا ولزينب. طب يا اخويا، ومرات ابوك؟ مرات ابويا تاخد حقها بالكامل، مش قرشين زي ما انت بتقول. انت ناسي ابنها فؤاد. ابنها في حاله، لا اتدخل ولا اتكلم. ابنها سعاده البيه، ابوك قبل ما يموت قال ان اختك زينب بتحبه. طب وافرض انها بتحبه؟ لا، ما بتحبوش. ابوك وافق على فؤاد قبل ما يموت يا شوقي. سمعت يا سي فتحي؟ ابوك قبل ما يموت وافق، ختم وبصم، واحنا علينا ننفذ دلوقتي. يا شوقي، زينب حره، وسيبها تختار الراجل اللي هي عايزاه. انا ما جوزش اختي لواحد صعلوك، لواحد صايع ضايع ما حلتوش غير البدله اللي عليه. لكن انا بحب فؤاد. نعم يا اختي، بتحبيه؟ ايوه. خلاص حبيه، وهو عندك اهو اتجوزيه. لكن قبل ما تفكري في حبه وجوازه، لازم تتنازلي عن حقك في الميراث، والا مفيش حب ولا جواز يا زينب. واتنازل ليه عن حقي؟ دي ارض ابويا وامواله. ابوك انضحك عليه واتجوز ام فؤاد، لكن انا ما ينضحكش عليا واجوزك لفؤاد. شوقي عنده حق يا انسه زينب، انا فعلا انسان صعلوك، لكن لا يمكن اتنازله عن حقي في الميراث. انا عن نفسي مش عاوز مليم واحد، انا عايزك انت يا زينب. فؤاد ده حقي. يبقى انا مضطر اسافر، وهاخد امي معايا، حتى حقها مش عاوزه، وخلي سي شوقي يشبع بيه ويملى بطنه. فؤاد. زينب، عندك استعداد تتنازلي عن حقك؟ انا علشانك انت عندي استعداد اتنازل عن حياتي مش عن ميراثي، لكن ليه أخلي الطمع والجشع يموت الحب في قلبك وقلبي؟ اللي قول لي يا أستاذ سالم. أي إيه أخبار الشاب؟ أقصد أقول الجدع ابن أختك. فؤاد. أيوه فؤاد، عامل إيه دلوقتي؟ فؤاد عبال أمالتك عبس. خير يا أستاذ سالم. اللعب اللي ما كانش عاجبك بقى النهارده حاجه تانية. رهن بيته وعمل مزرعه فراخ وربنا اداله قوي. الله الله الله، بقى ده كله يطلع من فؤاد. شغال النهارده في السوق بالالافات، ارزاق عبس ارزاق. اهلا وسهلا. ازيك يا ست نوال؟ اتفضل، فؤاد ابني جوه. انا معايا اخويا شوقي. وماله يا ابني، يتفضل هو كمان. ازيك يا ست نوال؟ خمسين الف جنيه وما ينقصوش جنيه واحد. ايوه، لكن ده مبلغ كبير قوي يا شوقي. انا عارف انه مبلغ كبير، لكن مصيبتي اكتر. ليه؟ حصل ايه؟ انا رهنت الارض عند واحد تاجر اسمه عبد الفتاح مرجان بالمبلغ ده. وبعدين؟ وبعد يومين ما عدى فرغ، والى الارض كلها تضيع. وفيها ايه لما تضيع؟ بس المبلغ المرهون عليه الارض اقل من تمنها. دي تمن الارض مش اقل من 100 الف جنيه. ودي أرض أبويا ورسناها وفيها كل حياتنا. حياة مين يا شوي؟ حياتي أنا وحياة أخويا فتحي وأخت زينب وست والدتك برضو لها في الأرض والأملاك. لا والدتي خلاص مش عايزة حاجة. اللي تشوفه يا سيد فؤاد. وإيه اللي خلاك ترهن الأرض والأملاك عند التاجر عبد الفتاح مرجان؟ ظروف، ظروف يا سيد فؤاد. وظروف مهببة بعيد عنك. المبلغ اللي انت عاوزه موجود عندي يا شوقي. كتر خير. لكن للأسف أنا محتاجه بكرة لشغلي. يا سيد فؤاد أنا بقول لحضرتك إن الأرض والأملاك هيضيعوا لو ما دفعتش الرهن بعد يومين. طب وافرض اديتك المبلغ هتدفعه بعد كده إزاي؟ اختار أي طريقة تناسبك وأنا تحت أمرك. أنت مش كفاية يا شوقي. فتحي معايا. فتحي ما رهنش الأرض، لكن أنت اللي رهنتها. لكن أخويا وزينب أختي مضوا على الرهن، وأفتكر زينب برضو لها خاطر عندك. النهاردة ما فيش حد له خاطر عندي إلا نفسي. زينب في يوم فضلت الأرض والأملاك عني، وأنت في يوم رفضت إيدي وقلت عني صعلوك. أيوة أيوة يا أخوان، أنا جاي النهاردة أعتذر. للأسف اعتذارك جه متأخر يا شوقي. ومعلش يا فتحي أنا آسف. ليه عملت كده؟ ياما دول 50,000 جنيه. الأرض والأملاك ما يقلوش عن 100,000 جنيه. وكان في إيدك يا فؤاد إنك تخلص الرهن. رهن إيه ياما؟ ما هو قالك إن الأرض والأملاك مرهونين عند التاجر عبد الفتاح مرجان. عبد الفتاح مرجان شغال لحسابي ياما، والأرض والأملاك مرهونين عندي أنا. إيه؟ أهلا يا أبلة نوال. مين جوه؟ شوقي وزينب. اتفضلي يا أبلة نوال. تعالى يا فؤاد ادخل يا حبيبي. زينب غبت عليكي؟ غبت كتير كتير قوي يا فؤاد. وما اتجوزتيش ليه؟ أنا أتجوز؟ أتجوز غيرك؟ لا. أنت كده بتحبيني يا زينب؟ أنا في يوم قلتلك إني مستعدة أتنازل عن حياتي علشان خاطرك. وإيه رأيك في أخوك شوقي؟ شوقي لو اتكلمت أنا عنه هخليك تندم على الخير اللي عملته. وكفاية عليك إنك علمته إن الطمع عمره قصير، وإن الحب كان أقوى من جشعه. عزيزي المستمع، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج. أعدها عبدو مصطفى عن رسالة المستمع إبراهيم إسماعيل عوض، محافظة كفر الشيخ. الهندسة الصوتية محمد أبو طالب. المخرج المساعد عاطف الحوفي. إن كان في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 10 جنيهات. عزيزي المستمع، إلى اللقاء في مثل هذا الوقت من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج إبراهيم الكردي. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.